لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم هي الآية 87 من سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية الكريمة ارتبطت بها واقعة أو حادثة نزلت بسببها هذه الآية. ونذكر كما ذكرنا من قبل ونكرر أن القاعدة عند العلماء في التفسير أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، يعني قد تنزل الآية في سبب لكنها تعم بعد ذلك في كل ما شابه هذا السبب وكل ما تعلق به من المعاني. ولذلك فالعبرة ليست بخصوص السبب النازل فيه الآية، وإنما العبرة بعموم هذا اللفظ الموجود في هذه الآية. وأيضا ننبه ونكرر ذلك أن أيضا القرآن لم يكن ينزل على الوقائع والأحداث دائما، إنما الأصل في القرآن أنه كان ينزل بالعقائد والشرائع، وكان من بين أنواع نزوله أنه كان ينزل على بعض الوقائع والأحداث. وأما آية اليوم فهي قول الله تعالى كما ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المعنى العام في الآية هو أن الله عز وجل ينادي المؤمنين بأشرف وصف لهم، ويعلمهم سبحانه وتعالى بأمر من أوامره أو نهي من نواهيه، وهو ألا تحرموا ما أحل الله لكم من الطيبات بحجة التعبد بحجة كذا أو غير ذلك، فإن الله أحل لكم هذه الطيبات المباحة، فلماذا تحرمونها أنتم على أنفسكم؟ وأن الذي يفعل ذلك هو معتدي، وأن الذي يفعل ذلك هو معتدي، والله لا يحب المعتدين. هذا هو المعنى العام في الآية. لكن كانت هذه الآية كما ذكرنا من قبل لها سبب في نزولها، ليستفيد المؤمنون جميعا على مر الزمان والتاريخ من مثل هذه الحادثة ونظائرها وأشباهها، ويكون المعنى يعم كل ذلك. نزلت هذه الآية في حادثة أذكرها في جملة ثم أقرأ عليكم سبب نزولها، وهي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن النار وعن عذاب الله عز وجل يوم القيامة وعما أعده الله عز وجل للكافرين والغافلين والمقصرين ونحو ذلك خافوا. فلما اشتد خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى نتيجة ذلك اجتهدوا اجتهادا خاطئا رضي الله عنهم، فاجتمعوا واتفقوا على أن يمتنعوا عن أنواع من الطيبات، كأكل بعض المأكولات، كالزواج من النساء، كالنوم الليل كله، كالأكل النهار كله ونحو ذلك. فاجتمعوا على أن يتوقفوا عن هذه الأشياء كنوع من إظهار التعبد لله عز وجل الأكثر، وظنوا أن في ذلك خير، وظنوا أن في ذلك خير، وهو أنهم إذا امتنعوا عن هذه الطيبات أو يعني عذبوا هذه الأجساد أو شقوا على أبدانهم أن هذا هو الأفضل في العبادة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبين لهم أن الله عز وجل أحل لهم من الطيبات ما أحل، وحرم عليهم من المحرمات ما حرم، وما عليهم إلا أن ينتهوا عما حرم الله. وأما الطيبات فإن الله يحب منهم أن يأخذوا ما فيه مصلحة لهم وما فيه خير لهم في آخرتهم، أما أن يحرموه على أنفسهم فهذا لم ينزل به الشرع ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في ذلك فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول. قال: قال المفسرون: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الناس ووصف القيامة ولم يزدهم على التخويف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الموعظة يركز على جانب التخويف، وهذا فيه دليل على جواز أن يتناول الواعظ أو الداعي جانبا من الجانبين في حديثه، وهو التخويف أو الترغيب، وإن كان الجمع بينهما في الغالب أحسن، لكن إذا كان الحال يقتدي تغليب جانب من الجانبين فحسن. يعني لو وجد الداعي إلى الله عز وجل في الناس من حوله وإخوانه من المسلمين من حوله تفريطا وغفلة ونحو ذلك، فحسن أن يغلب أي الجوانب؟ يغلب جانب الترهيب والتخويف. وإذا وجد في الناس إقبالا على العبادة وإقبالا على طاعة الله عز وجل فحسن أن يغلب جانب ماذا؟ الرجاء. الرجاء، هم يتعبدون، هم يكثرون من التعبد والطاعة، فيغلب عندهم جانب الرجاء ليطمعوا فيما عند الله، ليطمعوا فيما عند الله عز وجل، وهكذا. فحسب الحال. قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الناس ووصف القيامة ولم يزدهم على التخويف. قال: فرق الناس وبكوا. رق الناس يعني حصل فيهم خوف وبكوا. قال: فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه، وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد ابن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل ابن مقرن، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض. اتفقوا على هذه الأمور اجتهادا منهم أن هذا أحسن في جانب التعبد، يعني ألا يعني يأكلوا بالنهار أي يكونون في حالة صيام دائما، وأن يقوموا الليل دائما، وألا يناموا على الفرش يعني يناموا على الأرض دائما ويتركوا الفرش، لا ينام على سرير ولا على فرش أو نحو ذلك، وألا يأكلوا اللحم، وألا يقربوا النساء، وألا يعني يستعملوا الطيب العطور ونحو ذلك، وأن يلبسوا المسوح، أن يلبسوا المسوح يعني الملابس الخشنة والصوف ونحو ذلك. قال ويرفض الدنيا ويسيح في الأرض، نوع من الرهبنة ونحو ذلك. قال ويترهب ويوجب المذاكير، يترهب ويوجب المذاكير، يوجب المذاكير يعني يختصه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الزواج قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وقال فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فهم اتفقوا رضي الله عنهم على أن يجبوا المذاكير، يعني يمنعوا عن أنفسهم شهوة النساء بطريق الاختصاء ونحو ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ألم أنبئكم أنكم ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا. ألم أنبأ يعني أنا أخبرته وأخبر بالوحي أو أخبر من بعض أصحابه، ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أردنا إلا الخير، وما أردنا إلا الخير. فقال لهم إني لم أمر بذلك، إني لم أمر بذلك، هذا ابتداء، إني لم أمر بذلك، أنا لم يوحى إلي بهذا الذي تفعلون، فهذا مخالف لما جئت به. إني لم أمر بذلك، إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال ثم خرج إلى الناس وخطبهم فقال ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتها الجهاد. إن سياحة أمتي الصوم، السياحة كانت في الرهبانية هي أن يترك الناس العمار والمدن والقرى ونحو ذلك، ويتركوا أي مظهر من مظاهر التنعم، ويذهبوا إلى الصحاري ونحو ذلك، وهذه التي كانت تسمى السياحة في يعني المقصود هنا، يعني يسيحون يعني يتركون مباهج الدنيا وشهواتها ونحو ذلك. وهذا كان فيما ابتدعه بعض عباد النصارى بعد المسيح عليه السلام، كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، ويأتي عليها التعليق إن شاء الله. قال إن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتها الجهاد. الإسلام ما فيهوش رهبانية، الإسلام ليس فيه سياحة الخرابات ولا الصوامع ونحو ذلك. قال ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد. قال شددوا، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع. أولئك بقاياهم في الديارات والصوامع يعني الأديرة والصوامع، لا يزال هناك من يدعون الرهبانية ويسكنون الصوامع والأديرة ويدعون الرهبانية التي ما كتبها الله عز وجل لا على أتباع المسيح ولا في الإسلام كذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ وكانوا حلفوا على ما عليه اتفقوا. فأنزل الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إلى آخر الآية. فهذا الذي ذكره الواحدي، وإن كان بعض العلماء ضعف سند هذه الرواية، لكن هناك رواية في البخاري ومسلم وكتب السنن هي شبيهة بنفس الرواية مع اختلاف في الأشخاص. وهذه الرواية هي أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فسألوا عن عبادته أي عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا عن ذلك كأنهم تقالوها، كما قال الراوي كأنهم تقالوها. تقلوها يعني ماذا؟ ظنوها بالنسبة لهم تكون قليلة ولا تفي بما هم عليه من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فإننا سنصوم ولا نفطر ونقوم ولا نفطر ولا نتزوج النساء ولا نأكل اللحم ولا نضع الطيب ونحو ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم، فلما جاءوا قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وفي بعض الروايات وآكل اللحم، وفي بعض الروايات وآكل الحلوى، لأن بعض الروايات بعضهم قال ولا آكل الحلوى، يعني نوع من تحريم يعني كل ما هو من متاع الدنيا ونحو ذلك. فقال إني أتقاكم لله وإني أخشاكم لله ومع ذلك أفعل هذه الأشياء، يعني لستم أنتم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمتنعوا عن ذلك. ولذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الإسلام وأن هذا مخالف لدينه، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من سنة المسيح كذلك، لم يكن المسيح عليه السلام قد حرم على نفسه هذه الأشياء أيضا كما زعم وفعل بعض أتباعه بعد رفعه عليه الصلاة والسلام، فقالوا نسكن الخرابات أو الصوامع والأديرة ونحو ذلك. قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، يأتي التعليق عليها في الفوائد إن شاء الله تعالى. وكما تعودنا فنأخذ الفوائد حول هذه الآية. الفائدة الأولى من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الفائدة الأولى من ذلك عظيم خوف الصحابة رضي الله عنهم، الشاهد على ذلك أنهم لما خافوا ورقت قلوبهم خوفا قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فأصحاب ذنوب، فامتنوا عن ذلك خوفا من الله تعالى وظنوا أن هذا هو الخير. الفائدة الثانية الاجتهاد لا بد أن يقوم على أدلة شرعية، الاجتهاد لا بد أن يقوم على أدلة شرعية. الاجتهاد مفتقد ومفتقر أدلة من الكتاب والسنة. ما أحد يجتهد إلا من خلال أدلة الشرع. ولذلك هم رضي الله عنهم لما اجتهدوا هل كان لهم دليل في اجتهادهم؟ ما كان عندهم دليل، ولذلك وقع ذلك منهم اجتهادا خاطئا رضي الله عنه. وعليه فيجب في الاجتهاد الرجوع إلى دليل والاستناد إلى دليل من الكتاب والسنة ونحو ذلك. الفائدة الثالثة أن دين الإسلام دين يسر وتيسير، أن دين الإسلام دين يسر وتيسير. الشاهد ماذا؟ الشاهد من ذكرنا حول الآية، الله عز وجل أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الإسلام دين تيسير، أحل الله عز وجل لنا ما حرم على كثير من الأمم قبلنا، وهذا من تيسير هذه الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشدد في الشرع والمغالاة في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا هيتنطع وهيتشدد في دين الله سبحانه وتعالى الدين يغلبه، لأن الدين دين يسر. والعلماء يقولون القاعدة أينما وجدت المشقة وجد التيسير، وهذا مأخوذ من أدلة الشرع. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ليس فيه أي حرج ولا مشقة، كل تكاليف الشرع كلها تتناسب مع الإنسان العادي. ولذلك أي إنسان يأتي بعد ذلك وتقول له لماذا لا تفعل كذا من الأوامر الشرعية، ويقول لك هذا تشدد، فهذا جهل بيسر هذه الشريعة، هذا جهل بيسر هذه الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة ليس فيها مشقة على الخلق، فالذي تقول له افعل كذا أو لا، لماذا لا تفعل كذا وعندك الدليل الشرعي، فيقول هذا تشدد، هذا جاهل بالشرع، لأن الشرع ليس فيه تشدد. والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، فكل تكاليف الشرع كلها في الطوق، كلها في الاستطاعة. ولكن بعض الناس حاله في الحقيقة تعجب له، حاله تعجب له، لما يجي التيسير في الشرع يفعل ماذا هو؟ يرد هذا التيسير، ولما تيجي العزيمة يرفض أن يقيمها. يعني مثلا تقول له مثلا لماذا لا تصلي الجماعة في المسجد؟ لماذا إذا سمعت النداء لا تنزل من بيتك وتذهب إلى المسجد للصلاة؟ يقول لك بلاش تشدد ونحو ذلك. وفي وقت آخر يراك أنت مثلا تمسح على الخف، أو مثلا تمسح على النعل، مثلا تمسح على النعل خصوصا على الحذاء، يعني تجد الإنكار. من أين لكم ذلك؟ تب تمسحوا على النعال، إحنا في الجيش هنا ولا إيه؟ ونحو ذلك. يعني أنا أذكر موقف يعني ذكرته قبل ذلك أكثر من مرة في هذا المعنى. كنت منذ سنوات يعني وأنا يعني شاب، فكنت في سفر في القاهرة، وكان موعد القطار الذي سأركبه بعد الأذان تقريبا بخمس دقائق أو نحو ذلك، يعني لعله مثلا الأذان 12 الظهر يعني، والخروج القطار 12 وخمس أو نحو ذلك. فلما أذن بالظهر وقفت أمام على رصيف القطار، وقفت أصلي الظهر قصرا، فأنا ألبس والحمد لله نعل، ومسحت على النعل ومتوضي ومسحت على النعل ونحو ذلك، فوقفت أصلي بالنعل وأصلي على الرصيف، رصيف أمامي أصلي عليه. فلما وقفت أصلي على هذا النحو، أنا أذكر المشهد ده لا أنسى أبدا، في خلال تقريبا ثواني كده ولا نحو يعني جزء من الركعة، بدأ الناس يعني يقفون حولي وأنا أصلي. وكان العدل اللي كانت في الفترة دي كانت يعني الأحوال كانت يعني الحمد لله دلوقتي أحسن الحمد لله. فكلام ده من حوالي 30 سنة أو حاجة وعشرين سنة يعني. فبدأ بعض الناس يقف حولي وأنا بأصلي. على ما سجدت الركعة الأولانية وطلعت لقيت ناس كتير. على ما خلصت الركعتين بتوع الظهر لقيت مجموعة من الناس واقفين كلهم في عجب من ما أفعل يعني. بعد ما انتهيت من الصلاة تبرع كثير من الناس بالإنكار علي. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت بتصلي بالجزمة؟ وأنا نسيت أذكر لكم وأنا بصلي واحد راح جايب ورقة جورنان وراح أعمل إيه؟ حطيتها قدامي وأنا بصلي عشان يعني أنا بصلي على الرصيف يعني. فبدأ واحد يقول بصلي بالجزمة، التاني يقول إحنا هو في الجيش إحنا هنا وإحنا في الحرب، والتالت يقول وتصلي على الرصيف ما فيش ورقة جورنان حتى تحطها مش عارف وحاجات كده. هذا كله في الحقيقة نوع من الجهل في الحقيقة. وهذا في التيسير تجد من يرد، يعني هو في التيسير يقول لك لا لا أنتوا كده متشددين ونحو ذلك، صلوا بالجزمة. طب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم. وأما مسألة الجرنان ونحو ذلك فهذا لا يجوز الصلاة عليه، لأن الجرنان ابتداء مليان صور، فضلا عن أنه مليان كلام، فضلا عن أنه ممكن الكلام ده فيه قرآن وآيات قرآنية وفائدة هامشية، أنه لا يجوز استعمال الجرائد يا أخوانا في لف أي أشياء، لأن الجرائد الغالب أنها فيها أسماء لله سبحانه وتعالى. هتلاقي عبد الكريم وعبد الله وعبد الرحمن وكذا إن لم يكن فيها آيات وأحاديث. يعني على سبيل المثال جريدة الفتح تحديدا كلها آيات قرآنية وأحاديث، ومع ذلك تجد أحيانا البعض لافف فيها حاجات، فهذا لا يجوز أصلا. نعم. طب خلي الأسئلة بعد الدرس. قال إن الدين، الفائدة الثالثة، إن دين الإسلام دين يسر وتيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. الفائدة الرابعة، الوسطية والاقتصاد في الطاعة هي شريعة الإسلام. الوسطية والاقتصاد هذه هي شريعة الإسلام. شريعة الإسلام لا فيها غلو ولا فيها تفريط. فاليهود والعياذ بالله شددوا، والنصارى فرطوا، فالإسلام وسط بين التشدد والتفريط. ولذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الفائدة الخامسة، الغلو يورث التشدد والتعسير ويجر إلى التفريط. الغلو عادة يورث التشدد والتعسير، وعادة التشدد والتعسير هذا يجر إلى التفريط. كم من الناس رأيتهم في حياتك على هذا النحو؟ كثير. يبدأ أولا يعني عنده غلو شديد جدا ومغالاة وتنطع شديد جدا، وبعد شهور أو نحو ذلك ممكن تلقاه في الشارع عكس تماما، عكس تماما. تجد حلق لحيته، تجد مع الفساق والماجنين، مع أنه هو لما كان من شهر اثنين ثلاثة أو سنة كان عنده تنطع وتشدد غريب جدا. ولذلك عادة التشدد يجر إلى التفريط. نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل في ذلك ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. اليهود أول ما بدأوا بتشدد وتنطع، مع الوقت فرطوا وصاروا لا يهتمون بأمر دينهم، حتى جاءتهم الرسل تقول لهم الديانة والدين. وإلى قصة أصحاب السبت هذه في نفس المعنى، إن اليهود من طول الأمد فرطوا في دينهم وضيعوا دينهم، وكانت الرسل تأتيهم وتقول لهم لا تفرطوا في الدين، ويوم السبت ده يوم عبادة، روحوا تعبدوا لله، فلا يطيعون في ذلك. وكذلك أيضا النصارى، بعد المسيح عليه السلام ابتدع بعضهم ما ابتدع من الرهبانية، وقالوا نفعل ذلك ابتغاء رضوان الله، وقد سجل الله عليهم ذلك في القرآن، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ده مخالف للشرائع، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، قالوا احنا عايزين نفعل هذا طاعة لله ونحو ذلك. ثم قال الله تعالى فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، أنت تسمع المآسي والمهازل والفواحش في كل يوم عن الرهبان والقساوسة، وتسمع أسوأ والعياذ بالله السلوكيات التي تخرج من وراء القيود والأسوار التي لا يريدون أن يعرف أحد ما يدور في داخلها، ولو أن هذه القيود والأسوار فتحت لعرفت القصص والحكايات الشنيعة الدنيئة والعياذ بالله عند كثير من هؤلاء الذين يصدق فيهم قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولذلك صاروا الآن يفعلون كل شيء، ويقول لك هو مترهب هو قس، ويفعل كل شيء، يأكل ويشرب وينام ويركب السيارة وكذا وكذا، وصاروا يتزوجون كذلك. يعني الرهبانية كانت الأصل إن هم ما يعملوش إيه؟ ما يتجوزوش، بيتزوجوا دلوقتي وكل حاجة، بس الفرق إن هو قاعد جوه البتاعة يأكل ويشرب وتجيله كل الإمكانيات ومقفول عليه ومحدش يقرب جنبه. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. أما في الإسلام فليس عندنا ذلك، في الإسلام عندنا كان محمد صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله تعالى، وكان أحسن الناس جهادا لله تعالى، كان يقوم الليل ويجاهد بالنهار، وكذلك أصحابه رهبان بالليل فرسان بالنهار، وهكذا في الإسلام، ولا رهبانية في الإسلام. الفائدة الأخيرة، العمل القليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع، العمل القليل الدائم أفضل من كثير وينقطع بعد ذلك. ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنا لو كل ليلة صليت لله ركعتين من الليل وداومت على ذلك العام كله أفضل من أن أقوم ليلة أو ليلتين الليلة كلها ثم أترك سائر العام. لا، واظب على ركعتين من الليل طول العام أفضل من قيام شهر أو نحو ذلك ثم الامتناع بعد ذلك. ولذلك يعني فائدة على الهامش، رمضان فرصة في الحقيقة للتدرب على ذلك، فأنت في رمضان تقوم والحمد لله وتسهر وكذا، فهذه فرصة إلى ما بعد رمضان ركعتين كل يوم ليلا قبل الفجر آخر الليل نحو ذلك، واظب عليهما، أفضل من أن تنقطع وأفضل من أن تقوم شهرا ثم تنقطع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.